أثابكم الله فضيلة الشيخ، من تجاوز الميقات إلى ميقات آخر وهو قاصد العمرة متعمدا، هل عليه دم أثابكم الله؟ من جاوز الميقات إلى ميقات آخر أبعد، كرجل مثلا جاء من مصر ويريد أن يزور المدينة ليبقى فيها أياما ثم يأتي بالحج من المدينة أو يأتي بالعمرة من المدينة، فهذه مجاوزة لا يجب فيها شيء، لأن ميقاته في الأصل هو ميقات المدينة، لأن سفره الأخير هو الذي سيمضي به إلى مكة. وأما سفره الأول الذي جاء به بالطائرة إلى جدة ومضى به إلى المدينة فهذا ليس بسفر نسك، لأنه لم ينصرف به إلى مكة وإنما انصرف به إلى المدينة. فإذا إذا جاوزه قاصدا الأبعد أو جاوز الأبعد قاصدا موضعا خارج المواقيت، كرجل من أهل المدينة قصد إلى ساحل البحر فنوى أن يذهب إلى ينبع ويمكث بها يوما أو أياما أو عنده مصلحة في ينبع، فيجوز له أن يؤخر الإحرام لأن ميقاته الجحفة، لأنه أخذ الساحل، وذو الحليفة ميقات من كان شاميا أو كان من أهل المدينة وهي جهة الشمال، أو كان من أهل المدينة وأراد أن يذهب إلى الطائف ثم بعد أيام ينزل إلى الحج من الطائف، فإنه قصد سيمر بميقات المدينة لكنه قاصد لموضع خارج المواقيت، فلا نلزمه بميقات المدينة. فسواء انتقل من الأبعد إلى الأقرب أو من الأقرب إلى الأبعد، على هذه الصور لا يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول. ولكن لو أنه كان في المدينة وقال سأذهب إلى العمرة أو إلى الحج ولا أحرم من ميقات المدينة، ولكن إذا حاذيت الجحفة سأحرم منها، فإنه آثم شرعا بعصيانه، وثانيا يلزمه الدم، فيجب عليه أن يستغفر ويتوب، لأن هذه معصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت ونحن ملزمون في العبادات أن نؤديها كما شرع الله. فإذا ضرب بهذا الشرع عرض الحائط وتجاوز الميقات متعمدا فمعنى ذلك أنه خالف أمر الشرع. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل يمن يملم ولأهل نجد قرن المنازل، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن، فألزم عليه الصلاة والسلام بالإحرام منها. فإذا تعمد ترك الإحرام منها فقد عصى وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يلزمه ما تقدم، والله تعالى أعلم.